أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وينقلب فضوليا بمخالفة المعتاد في الإطلاق وما عين مما يتعين عقدا أو قدرا أو أجلا أو جنسا أو نوعا أو غرضا. ينقلب الوكيل الفضولي بمخالفة الموكل إذا صرح له بشيء مخالفة، لكن وكذلك بمخالفة المعتاد مع الإطلاق، مع الإطلاق حين الإطلاق عدم التقييد إذا ما حدد لها الموكل الحاجة خلاها مطلقة ينقلب فضولي. وقوله وما عين أي بمخالفة ما عين، ينقلب الوكيل فضوليا بمخالفته للموكل فيما عين. قوله ما عين مقابل القول في الإطلاق، الإطلاق عند أن يقول له اشتري سيارة هذا مطلقة ما هي مقيدة بكونها صالون أو ديتسون أو هايلوكس أو قلاب أو سيكس. وإذا عين له فكذلك يقلب فضولي بمخالفته لما عين له. إذا قال له اشتري لي صالون وراح يشتري له سيارة قلاب. والتعيين هو إما في عين له نوع العقد يعني يقول عقد صحيح، أو قدرا أي سيارة سيارتين يعني كم هي سيارة، أو أجلا يقول بيع السيارة هذا واجعل فيها أجل سنة وراح يذهب فيها أجل سنتين، أو جنسا إذا قال اشتري لي كبش وراح يشتري له عنز، أو نوعا أو صفة أو غرضا. النوع هو بنجه من الجنس، مثلا البر هو جنس وهو أنواع سمرة وهلبة ومصري بلدي، فإذا خالف في النوع أو صفة ما بالشيء عندنا مثلا هي مبلغ في الشرح النص، أو غرضا. الغرض حين يجي واحد الموكل أمره يشتري له عبد ويشتي يعاونه في الشغل، هو زارعي والزارع يبدو معروف وش يشتي، يعاونه في زرعة وشرى له عبد أعمى ما بيستوي، ما بلنا تلهم نكتة احنا. قالوا إن كان به واحد من جاء صلاة يضيف عنده دبجة خبط ورجع اشتهر انه بيخبط الضيفه، لكن ما بيخبطهم الا قوته يتغدى كما يقدم مدرقين، لا بجي خبط لا ما يتلبس وراح، ولو خبط احد ما يتغدى من يحمس ويعفط ما مزد قاعد يتغدى. ورجع انهم تجابروا فيه في محضر، قال واحد انا ما اصدق ما يصور، قالوا من بيخبط ضيفانه؟ قال يكاده بخيل، ما قالوا ما هو بخيل كريم بيدايق لهم لهم غدا يجيد، لكن من وده يتغدى قطة خبط لما يرد الطالب لما يميتنا حزم ذا عندك ذي تشكك راح يضيف عنده يشتي جذب يبسل هو صدق أولا تغدى ودى قسوة له وخلاه يطرق ولا خبط وتوادعه ما رضي يطرق ما هو ضيف. قال أنا ضيف وش مالك؟ قال أنا ما بالله إحنا تجابرنا فيك وقالوا أنك بنت خبط ضيفانك قال أنا ماشي ما بنخبطه ما بلا أصله أنه بيجي لي ضيف، وعندما أجي أهب له غسل ما رضي يغسل. قلنا أهب شل الغسل في يدي وراح يغسل من البعض، وقلت له اجلس هنا إياه وجلس هناك ما رضي يجلس حيث أقول له، وقربت له أكل وراح يأكل من الأكل دي ما قلت له، حتى تخليته لما يودي يتغدى وقطيته خبط لما يتلس، وانت هبت لك غسل وغسلت انت على ما قلت له، قال اجلس هنا يا وجلس انت. هذا يا مبلغ تلحى من المحانكة المعايدة، حين يهب له وكيل ولا يستمع فيه شيء ما في فسلة. عندما يكون زارعي وقال اشتري لي عبد، شرى له عبد عمل ايش بيسوي؟ ما بلا يشتري الصرفة. بعضهم شككوا في العمى وفي كبير السن من العبيد هل هو يجزي في الكفارة أو لا؟ أنت ما هو نهب على أحد، والثاني أن عتقه ما هو إحسان إليه، لأن إذا هو عبد بيلزم نفقته على سيده، وإذا هو معتق ما عنده لازم نفقته. وكذلك لو خالف الوكيل ما عين له الموكل وهو مما يتعين، في قيد قوله مما يتعين، يعني أما إذا خالف في شيء ما بيتعين مثل النقدين، حين يقول اشتري له بها اشتري لي بهذه الفلوس بيت وراح شراب غيرها، هي فلوس نقد ذهب أو فضة، فهذا لا ينقل الفضول لأنه من مما لا يتعين، فإنه يصير فضوليا في نفس ما خالف فيه ويكون العبد موقوفا. يعني إذا اشترى عاده ما قدو صحيح العبد موقوف، لا صحيح ولا باطل، موقوف حتى تقع الموافقة عليه من الموكل، وسواء كان ما عينه معتادا أم غير معتاد، ما بلا اعتبره المعتاد عند الإطلاق، يقول ابصروا كيف قال في الإطلاق ينقلب فضوليا بمخالفة المعتاد في الإطلاق، أما مع التعيين فالواجب إنه يتبع ما وصّه ما عين، وإذا خالف ما عين له صار فضوليا. مثال ذلك أن يقول بيعه بتسعة فيبيعه بثمانية أو نحو ذلك، كأن يعين سوقا أو وقتا أو شخصا، قال سوق في سوق الطلح وراح يسوق في صعب، ولا قال سوق الصبح وراح يسوق آخر، وقال روح بيعه من فلان وراح يبيعه من غيره، فباع في أدنى من ذلك السوق في الاستثمان لم يصح. وقوله مما يتعين احتراز من أن يعين شيئا لا يتعين، وذلك نحو أن يقول هذا الثوب من زيد بدراهم معينة أو اشتره بهذه الدراهم فباع أو اشترى بغير تلك الدراهم من جنسها، فإنه يصح لأنها لا تعين ولو عينت إلا أن يكون له غرض بتعيينها، كأن تكون من جهة حلال أو غير ذلك فإنها تعين، أو ينهاه عن الشراء بغيرها كان مخالفا إذا اشترى بغيرها، وسواء كان المخالف فيه عقدا أو قدرا أو أجلا أو جنسا أو نوعا أو صفة أو غرضا، فإنه إذا فعل خلاف المعتاد في هذه الأشياء حيث أطلق الموكل أو خالفه وقد عين شيئا منها فإنه ينقلب فضوليا ولا ينعزل بالمخالفة، لا فضول، لأن ما هو إلا فضولي فيها، أبا يصبر يجي وكيل في باقي ما قال له وكيل فيه. مثال المخالفة في العقد أن يعقد عقدا فاسدا وهو لا يعتاد في تلك البلد وميلها، أو قد عين الموكل غيره، فإذا قوله عقدا وقدرا هي تمييز للمسألتين، لأن جعلها مسألتين التي ينقلبها فضولي بأن يخالف المعتاد أو يخالف المعين، فقوله عقدا أو قدرا هو تمييز لها جمع، لمخالفة المعداد ومخالفة المعين. وإذا كان مذهب الوكيل والموكل مختلفين فيما وكل فيه فالعبرة بمذهب الموكل، ما للوكيل يعمل بمذهبه فإذا بقى اختلاف في أحكام البيع، حق مذهب الوكيل إن هذا جائز والموكل عنده ما هو جائز. فالعبرة بمذهب الموكل فيما اختلف في صحته وفساده لا فيما اختلف في جوازه وتحريمه، فلا يفعل الوكيل إلا ما يستجيزه هو والموكل معا. يعني وإن كان العبرة بالموكل فكذلك الوكيل إذا هو عنده حرام فلا يجوز يسبر، له مذهب الموكل. ومثال المخالفة في القدر أن يشتري أو يبيع بقدر مخالف للمعتاد في ذلك الشيء أو مخالف للقدر الذي عينه الموكل، وإن قل وإن قلل الذي خالفه ما دام عينه له، أو يشتري نصف شيء وقد أمره بشراء جميعه، أو يبيع نصف شيء وقد أمره ببيعه كله. الحين يقول له اشتريك يسحب وراح يشتري نصفه وجاء يشتري نصفه، ما يقول ما إذا شرى النصفة ثانية قد سبر، لكن ما يشمت به. فإن استكمل شراء أو بيع النصف الباقي صح لزوال المخالفة إذا لم يمنعه من الصفقتين ولم يرد الأصل النصف الأول. والمراد في هذه المسألة فيما لم تجري العادة بتفريق بيعه كالعبد ونحوه، وأما ما يباع مفرقا فيصح بيع بعضه كالرمان ونحوه. الأولين يبيعهم مفرقا، ماذا الحين قد يبيعهم مرة ولا يبيعوا الرمانة كل واحدة واحدة. قال في البحر فلو باع النصف بثمن الكل فإنه يصح، إذا قال بع هذا الرمان بألف ريال ورجع باع نصف الرمان بألف ريال في صح لأنه زيد خير. لكن في العكس لازم، إذا قال بع هذا الرمان بألف وباعه بخمسمية لأنه زيادة خير، وله بيع النصف الآخر إلا حيث أمره أن يبيع الكل من رجل معين فلا يصح ذلك، لأنه يحتمل أن يكون له غرض في محاباته في البيع، في محاباته بزيادة في المبيع. إذا قال بيع من فلان بكذا فيمكن أن يشتري يرخص له. ومثال المخالفة في الأجل أن يخالف المعتاد في التأجيل أو القدر الذي عينه الموكل منه أي من الأجل. وليس للوكيل شرط الخيار للمشتري إلا بإذن خاص إذ لا يقتضيه الإطلاق، فإن اشترطه لموكله صح لأنه زاد خيرا. ومثال المخالفة في الجنس أن يأمره بشراء طعام وعين الثمن أو النوع والمعتاد في تلك الناحية البر فيشتري شعيرا وكان قد عين البر. وذه معها نكتة، لواحد في ضحيه كان كما قال لمرته تخبز بر هبت شعير، من قال لها تهب شعير هبت بر، من قال لها تهب شعير هبت درع، قالت انها تشتي لا يولف لكن يضجع إن جمع بالله من ذياك الزاد كنت نوع له، لكن قصتها من المعاهدة وإيش ما وصها بشي تهب خلاك. وحمار جحا كان كذا، كان كما هو سائر وشطر كذا على اليمين، قال له صاحبه يسره ورجع يمين، وإن جاء على الشمال وقال لصاحبه يمنه رجع على الشمال، لما جاء سار على ضفة البحر والبحر على يمينه قال له يمنه، عزم يجي يمين يستمع يقول له يسقط بين البحر. ومثال المخالفة في النوع أن يأمره بشراء بر، والمراد والمعتاد في تلك الناحية نوع مخصوص أو قد عينه الموكل فيشتري غيره. رأيت رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أن واحد تزوج امرأة وشرطوا لها مهر، سألوه وإيش حرفته؟ قال بيع الدواب، وزوجوه على هذا الشيء. يعني رجل لا يجي حرفته فسر جماه وكو، ويجي أبصروا له فسر وقال له ببيع على أهره، وتحاكموا عند أمير المؤمنين عليه السلام. قال إحنا شرطنا عليه نشتين حرفته لأنه ببيع الدواب، ركننا عليه قلنا أنه رجال جيد وأصيل له ببيع على أهره. قال هي من الدواب. هذا الحين جو المعتاد في الدواب انهم يعتادوا انها الحمير والابل والبقر، والهرار ما بيحسبوها من الدواب، لكنها حرفته يستجلبها ويرابع فيها. رواه في أمال احمد بن عيسى. ومثال المخالفة في الصفة أن يأمره بشراء فرس حمراء فشرى غيرها، ومثال المخالفة في الغرض أن يأمره بشراء غنم وغرضه الذبح فيشتري شاء حوامل، نعاج حوامل ولا معزاء حوامل، مش بيجيل منه، هو جاء بيدري مثلا الحين يقرب العيد وأمره يشتري كباش يشتري يذبح. فمهما خالف الوكيل موكله فيما عين له من هذه الأشياء صار فضوليا، إلا زيادة من جنس ثمن عين للمبيع أو رخص أو استنقاد أو رخص أو استنقاد. هذا قد مثلها، قوله إلا زيادة من جنس ثمن عين. إذا قال بيع السيارة ب50,000 سعودي وباعها ب60,000، هنا زيادة من جنس الثمن، يعني زيادة سعودي والثمن معايا، فلا يصير فضولي بهذا لأنه زاد خير من جنس ثمن عينا للمبيع، لأنه عين للمبيع 50,000 سعودي، فإذا كانت الزيادة دولار أو يمني فينقلب فضولي لأن الزيادة من غير جنس الثمن المعين. وقيل لبعض أصحابنا أنه لا يصير فضولي لأن 50 قد وفرها حسب ما عينوا له، الزيادة ما عليه من هاش، 50 قد توفرت حسب ما عينه. أو رخص، قالوا انها بفتح الراء سكون الخاء، اي ما هي منصوبه الصاد رخصاً؟ لا كان هالقياس انه معطوف على المستثنى. إذا قال له اشتري سيارة ب50,000 وشراها ب40 أو استنقاد، إذا قال له يبيع دين وباع بعدد، هذا خالف لكنه لا يصير فضولي لأنه زاد خيرا فيها كلها. الاستنقاد يعني نقدا مقابل الأجل، ما هم أجل. فإن مخالفة الوكيل لما عينه الموكل في أحد هذه الوجوه الثلاثة لا يضر ولا تبطل بها الوكالة. مثال الوجه الأول أن يأمره ببيع ثوب ب10 دراهم فيبيعه ب11 درهما فأما لو كانت الزيادة من غير جنس الثمن المعين نحو أن يبيعه بعشرة دراهم ودينار فإن ذلك لا يصح فينقلب فضوليا لأنه باع بعض المبيع بغير جنس الثمن المعين. فإن كانت هذه الزيادة بعد العقد فإنه يصح وتكون للأصل. يعني ما هي تجي للوكيل؟ الزيادة تجي للموكل. لكن هذا قلت لكم خالف فيها بعض أصحابنا. إذا قد وفر الثمن المعين قالوا ما عاد الزيادة ذبحة محك. ومثال الوجه الثاني أن يأمره أن يشتري ثوبا معينا كهذا الثوب بعشرة دراهم فيشتريه بثمانية دراهم صح الشراء إلا أن ينهاه عن النقصان أو لم يعين الثوب. هذا فيه نكتة. بقرة بني إسرائيل قالوا إن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بها واختبرهم بها وأمرهم أن يشتروا بقرة وهبوا فيها شروط. ما لقوا البقرة هذه إلا عند واحد الطفل قالوا بيشتروها منه. كم؟ قال بثلاثة دنانير. قالوا ما بلعب دينارين. قال ماشي. قالوا ها بأربعة دنانير. ما رد وهو كير لمة أمرت همه يبيع البقرة بثلاثة دنانير. جاء ضوى البقرة والأوامر جاءت لنا بالله بقرة سمراء فأقعوا لونها تسر الناظرين. يعني فيها شروط مواصفات معينة. لحقوه لما بيته. قالوا كم بات بيعها به؟ قال بملان جلد هذا. ما رضي يحبوا لثلاثة دنانير في السوق. أبصر هذا الحديث هو حديث صحيح. يعني ما هو قصص خيالية. رواه الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي عليه السلام في البساط لا في الطرحة. ومن هنا في أخذ به لأن ما هو منسوخ. شرائع من قبلنا إذا لم تكن منسوخة فإنها معمول بها في شريعتنا في أيام موسى عليه السلام. صار ما رضي بزيادة وقدوا قدوة. الذي يقوله إلا أن ينهاه عن النقصان. فإذا الموكل نهى الوكيل عن النقصان فلا ينقص. لا ينقص في البيع ولا في الشراء ولا يزيد في الثمن. أو لم يعين الثوب لم يصح لمخالفته. ولا يشترط تعيين الثوب إلا حيث كانت الثياب كثيرة اختلفت أثمانها وإلا فلا يشترط التعيين. ومثال الوجه الثالث أن يأمره ببيعه بعشرة دراهم مؤجلة فباعه بعشرة نقدا. ماذا قد يقولوا إن النقد هي معنى قولها الاستنقاد. قد يكون له غرض الموكل حين يقول يبيعها بدين. مثال ذلك إن جهوا في صنعاء واحد جهوا اثنين من صعدة وباع منها السيارة في صنعاء وشرط عليه إنها دين مع غرض لأنه إذا شلها في جيبه بيشلها على فطره. إذا بقيت دين بيتبقى له دين لما يضوي صعد. قد يكون الدين أو موفر في بعض المناطق. من جو واحد خايف له في مدينة جيبها اغتيالات في الشوارع مسك نهب. إلا أن يأمره بنسيئة مفسدة. هذا مستثنى من قول استنقاد. قد سمح بالاستنقاد وذا استثناء من الاستثناء. قال ما إذا خالف في النقد فإنه يجوز ولا يصير فضولي إلا أن يأمره بدين بنسيئة مفسدة مثل الذهب والفضة إذا أمره يصرف ذهب بفضة اثنين فلا يجوز هذا. بأن يبيعه بنسيئة مفسدة جائزة لا تقتضي الربا. أو غيرها ليحصل فساد العقد فيعرض للفسخ، نحو أن يقول بعه بثمن مؤجل أجلا مجهولا، يما الربا قال ما عاد يصير مبلغ أجله ربوي، لأن الربا ما هو جائز لا للوكيل ولا للموكل. لكن بعض المرات هو حيلي الموكل يقول بع هذا بدين وجهه أجل مجهول لأجل جهه معرض للفسخ لأجل لا يتحسف يرجع ينقض البيع، هذه بيع مربخ مثل بيع العوام الأولين كان يبيع ويجربهم ومعهم أمل في المشتري إنه يجي يرجع إذا جاء لهم زرط، سموه بيع الرجاء. أو بخيار مجهول فليس له أن يبيعه بنقد لأجل معلوم ولا بخيار معلوم لمخالفته هذا الغرض. وكذا إذا كان له غرض بالنسيئة نحو أن يخشى عليه من ظالم مع الاستنقاد أو تلحقه غرامة فليس له أن يستنقد أيضا، وله الحط قبل القبض فيغرم، يعني يجوز للوكيل أن يحط للمشتري من الثمن قبل ما يقبض الثمن، لكن إذا حط شيء في غرمه للموكل من جيبه قبل أن قدو جاهز أبتدي يتمدح ويه أجه من حق عمك لا يهمه. ولو أن الوكيل في البيع حيث لم يضف لفظا يجوز له الحظ، يجوز له الحظ. واعلم أن الوكيل في البيع حيث لم يضف لفظا يجوز له الحط لبعض الثمن عن المشتري إذا كان الحط واقعا قبل القبض للثمن، أما بعد ما يقبض الثمن ما عليه يحط لأنه قد عجل من الوكالة، ما هو وكيل لا يبيع ويستلم الثمن، أن استلام الثمن هو حقوق البيع الذي تقدمت النهالة، تقدمني للوكيل الحقوق وإذا ما عب الشيء حقوق بعد تسليمه للمبيع واستلامه للثمن ما بقي إلا يسلم الثمن للموكل. نقصد فائدة تقولها قبل القبض، قبل القبض عاد وكيل فله يتصرف، لكن إذا تصرف مثل هذا التصرف فهو ضامن أن يبي يسدد للموكل. وصورة ذلك أن يوكله ببيع شيء هو في يده فباعه فإن له قبض ثمنه ويصح منه الإبراء فيغرم للموكل ما حطه عن المشتري، وكذا لو أبرأ المشتري من جملة الثمن برئ وغرم للموكل، فإن وكله بقبض الثمن إلى غير فلا يصح أن يحط منه شيئا. إذا وكلها الموكل هب غيره يبيع ووكل هذا في قبض الثمن ما له يحط منه شيء. قال في البيان إذا اشترى الوكيل شيئا ثم وهب له البائع ثمنه أو بعضه قبل قبضه كان له إذا وهبه له ويرجع به على من وكله، لا إن أبرأه منه فإنه يبرأ معه الموكل. فإن أبرأ البائع الموكل فالأقرب أنه لا يصح لأن حقه على الوكيل لا على الموكل حيث لم يضف الشراء له إلا أن يريد إسقاط دينه برئا معا. بنتجي ذا الحين عندما نرسل بواحد سعد يشتري للمسجد حاجات بعض البياعين بني يسامح إذا قصده إسقاط في براءة للوكيل وللمحكم. ولو اشترى من يعتق عليه أو على الأصل المطلق عتق وفي الضمان يتردد، لا بدوام مع بشي تردد. إذا اشترى الوكيل عبدا يعتق على الوكيل أو على الموكل وهو الرحمة، فإن الإنسان إذا شرى رحمة عتق عليه لأنه لا يجوز أن يملك رحمة. فإذا شرى من يعتق عليه أو على الأصل، الأصل هو الموكل المطلق أي الذي ما عين له، ما عين له العبيد، ما قال فلان اشتريه، أو ذكر النوع أو الثمن، وهو أن أمره الموكل بشراء عبد أو أمة وأطلق ولم يقل للخدمة أو للبيع أو نحو ذلك، فاشترى أباه أو أخاه أو أي أرحامه المحارم، أو اشترى رحمة للموكل، صح الشراء وعتق ذلك الرك. فإن كان على الأصل أي رحم للأصل عتق بكل حال، سواء كان الوكيل حراً أم عبداً، أضاف أم لا. وأما إذا عين الرك للخدمة أو نحو ذلك أو أضاف الشراء إلى الموكل فإن كان باللفظ بطل الشراء، وكذا بالنية إذا صادقه البائع على أنه أنواله في بطل الشراء ولا يصح. والولاء لمن يعتق عليه، فإن كان يعتق عليهما فللوكيل لأنه يدخل في ملكه لحظة مختطفة قبل الموكل. وفي الضمان يتردد، يعني إذا عتق العبد بسبب فعل الوكيل هل هو يضمنه أم لا؟ وبعضهم فصلوا فيها، قالوا إن كان داري الوكيل إن هذا رحم وأن بايعتك هو ضامن، وما هو داري فلا يضمن. والصحيح للمذهب أنه ضامن لأنه جاني، والجهل والنسيان لا يدفع الضمان، ما بلا يدفع الإثم. وإذا عتق فهل يضمن الوكيل للموكل قيمة ذلك الذي عتق؟ في الضمان تردد. قال في الفتح يضمن مطلقا سواء علم أو جهل، عتق عليه أو على الأصل، قلت لكم يعتق عليه إذا هو رحم للوكيل، ولا يعتق على الأصل إذا هو رحم للموكل. ويسعى المملوك عن المعسر، إذا كان الوكيل المعسر ما يستطيع يدفع الثمن يسعى المملوك. وكيفية الضمان إن عتق على الوكيل أو عليهما معا قرم الثمن المدفوع، لأنه عتق قبل دخوله في ملك الموكل، وإن عتق على الأصل فالقيمة. إلى هنا وإليكم.